واللالكائي وابو اسماعيل الهروي في ذم الكلام. ابو اسماعيل الهروي في ذم الكلام من طرق عن ابن عون به. اسماعيل عن اسماعيل وين اسماعيل الهروي واخرجه اي نعم ابو اسماعيل الهروي اخرجه في ذم الكلام. يعني أنا موقوف على ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي من اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وقال في الحاشيه: يا معشر القراء قال هم القارئون للقران العالمون باحكامه. كان هذا اللفظ يطلق على علماء الصحابه والتابعين يسمون القراء، ومنهم قولهم ان اصحاب مجلس عمر هم القراء شبابا كانوا او كهولا. فالقراء هم العلماء، ما في فرق. الان وجد المتاخرين من القراء ليسوا فقهاء، لكن في عهد الصحابه القراء هم الفقهاء. عبد الله بن مسعود وعبد الله قال ابو عبد الله السلمي حدثنا الذين يقرؤون القران عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، فصاروا قراء وفقهاء، قارئ وفقيه. لكن في المتاخرين وجد قارئ غير فقيه، وجد فقيه غير قارئ، قارئ غير فقيه وفقيه غير قارئ. لكن في الصحابه ما في الوصان، ويعني ينطبقان على كل صحابي فهو فقيه وقارئ. حدثنا الذي يقرؤون القران قل قد روى ابو داود في سننه عن حذيفه كل عباده لا تعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فان الاول لم يدع للاخر مقالا، فاتقوا الله يا عشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. على كل حال هذا يعني ايضا تعرضه الاثار الاخرى، اتقوا الله يا عشر القراء، حث القراء ان يبتعدوا عن البدع وان يسلكوا طريق الصحابه. والله لئن استقمتم لقد سبقت سبق بعينها. صحيح، من استقام سبق. والله تعالى أثنى على المستقيمين: إن الذين قرروا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة معناها استمرار على طاعة الله عز وجل. إن الذين قرروا الله يعني إلهنا ومعبودنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل. ولئن تركتموه يمينا وشمالا طريق الصحابة لغضلتم ضلالا بعيدا. نعم السلام عليكم. أسد عندي أنبأنا أسد عن يحيى عن الأعمش هذا عن أبي عن أبي ثابت. نعم هذا عندك الأثر. بس في قبله حديث أسد عن محمد بن حازم أنا مش هذا ما قرأناه شيء. عن الحازم أي نعم محمد بن خازم أنا مش عن إبراهيم عن همام كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق عن همام أي نعم فيقول يا معشر القضاء. لا هذا اللي بعده. لا هذا هو. نعم حدثنا أسد. نعم حدثنا أسد. نعم قال حدثنا أسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء أسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. تخريجه قال في تخريجه إسناده صحيح. نعم إسناده صحيح ومعنى صحيح، وفي نصيحة للقراء أن يسلكوا الطريق المستقيم وأن يسلكوا الجادة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئن سلكتموه لقد سبقتم بعيدا ولئن خذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا صحيح، من سلك الجادة والطريق المستقيم فقد سبق، ومن حد يمينا وشمالا فقد ضل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. نعم صحيح هذا صحيح. عندي عن حبيب عن أبي ثابت هذا خطأ الصواب كما عندك عن حبيب بن أبي ثابت عن خطأ بالنسخة لعلي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. هذا معنى صحيح، يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. الصحابة النبي بين البدع كل بدعة ضلالة والصحابة بينوا ذلك. نعم أحسن الله عليكم.